أطيل عليكم مباشرة ننتقل إلى المحاضرة الكلمة التي بعدها ويلقيها فضيلة الشيخ الوالد عبد الحكيم دهاس حفظه الله تعالى، وهي بعنوان الصبر على الأذى في كلمة للعلامة الطيب العقبي عليه رحمة الله. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا إن شاء الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فطيب لي أن أشكر الله سبحانه وتعالى، بل يجب علي أن أشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي جمعتني بإخواني الطيبين من الثلة الناصرة لدين الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل هذه البلدة، حرصها الله وجزاهم الله خيرا على هذه المسائي الجبارة والطيبة والمباركة التي وفقوا في إعطاء نفس من الأنفاس الطيبة في الدعوة من الله سبحانه وتعالى. في هذا الوقت وقد بقي 17 دقيقة، أسأل الله أن يبارك فيها ويوفقنا لكي نتكلم على هذا المقام، مقام الصبر الذي هو مقام عظيم من مقامات العبودية. مقام الصبر مقام عظيم من مقامات العبودية، مكانته في الدين لها أهميتها العظمى، لها أهميتها العظمى، وعلى المنتسب لهذا الدين صغيرا هذا كان أم كبيرا، متعلما أم في طريق التعلم، عاميا أم عالما، عليه أن يعنى عناية عظيمة بهذا المقام، مقام الصبر. إذ نحن محتاجون إلى الصبر في الدين كله، بلا صبر لا يبقى دين، ونفتقر إلى الصبر في الأمور كلها، في أمر الدين بصورة خاصة وفي أمور دنيانا بصورة عامة، في التربية، في في المعاشرة، في العمل، في التجارة، في بر الوالدين وإحسان إليهما، في معاملة الجيران، في الدعوة إلى الله عز وجل. لا نستطيع أن نقيم الشعائر بدون صلاة، ولا نستطيع أن نترك المحرمات بدون صلاة، ولا نستطيع أن نقابل أقدار الله المؤلمة بدون صلاة. فالمسلم والناس بصورة عامة محتاجون إلى تحرير هذا المقام، مقام الصبر، الصبر على الدعوة، الصبر على الأذى، الصبر على النفس، الصبر على المعاصي لكي لا يقع فيها، الصبر على الطاعات لكي يستمر فيها، لأن قد يبدأ الإنسان بعض الطاعات ولا يستمر. لما؟ لأنه لم يحرر مقام الصبر، لم يوصي نفسه بالصبر، لم يتواصل بالصبر. ولذلك ترى بعض الناس حينما يكون عنده نشاط مثلا في رمضان يقوم الليل، فإذا ذهب رمضان لا قيام، في رمضان يقرأ القرآن، فإذا ذهب رمضان لا قراءة القرآن، وداعا يا مصحف، يصلي الرواتب أحيانا، فإذا ذهب لك النشاط يوزع الرواتب، يصوم المسنونات من الاثنين والخميس، فإذا وجد عشرة أدنى عشرة لا يصلي الرواتب. يسأل كل واحد منا نفسه، هل هو مستمر على طاعة مثلا الرواتب يصليها كل يوم، أم يصليها نادرا فقط؟ يذكر الأفكار المسنونة صباحية ومسائية والنوم والاستيقاظ والأحوال وهذا كل يوم أم نادرا؟ إذا كان نادرا اعلم بأنه يحتاج إلى تدريب نفسه وأن يدخل مستشفى الصبر، يوصي نفسه بالصبر. ولذلك مقام الصبر ذكره الله عز وجل في آيات كثيرة ورتب عليه أجور غير محدودة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وما أعطي عبد جزاء أعظم وأوفر من الصبر. يعني كل نعمة كان يعيش فيها، يقول الصحابة ما من نعمة يعيشها إلا بالصبر. فلا نستطيع استقبال أقدار الله المؤلمة وهي تأتي، الله تعالى قال ولا نبلونا ولا نبلونا، يعني ينبغي الإنسان أن يحضر نفسه للأقدار. هذه الدنيا كما قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا يستطيع المرء أن يطلب العلم إلا بالصبر، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، أن يصبر نفسه، وإلا ستجد الإنسان عنده فترات ينشط فيها، فترة ينشط فيها وفترات يكون فيها فتور، وربما انتهى ذاك الفتور إلى الانتكاسة وإلى الردة عافاكم الله وإلى البدعة وإلى المعصية. بسبب ماذا؟ بسبب عدم تواصله بالصبر. قد يصل يتزوج المرء في حياته الدنيا فبسبب عدم الصبر على تربية المرأة ومعاشرتها وموعظتها وتأذيبها يصل إلى الطلاق، ربما يعني يكون له في العشرة 10 سنوات 20 سنة وهذا يضع أبناءه ويضع بناته وتترتب على عدم الصبر ماذا؟ ضياع الفتيات وضياع الأبناء وانحرافهم وتعاطيهم المخدرات وغيره بسبب أن أباهم لم يصبر. إن يعني الوالد لم يصبر على ذلك. قد ينتاب الأبناء الجهل وعدم نجاح الدراسة. من أسباب ذلك أنه لم يدربهم على الصبر. لم يدربهم على الصبر، لم يعلمهم ما كان عليه السلف رضي الله عنهم من الصبر ومن الصعب من أجل العلم، وأنهم كانوا لا ينامون إلا غلبة استقامة. تكون عند بعض الناس كل عندهم استقامة فترة معينة يبهر الناس باستقامته، صلوات في وقتها ونوافل وصيام وطلب علم ومحاضرة وسفر من أجل الحلقات وغدا، بعد ذلك تجده في الطرف الثاني، تجده في الطرف الثاني. فالوصية بالصبر تحتاج إلى يقظة من المكتسبين إلى التدين، وأنك في كل حياتك تستمر على هذه العبادة، لأن الصبر عبادة يتعبد بها المرء إلى الله عز وجل. كلما شعر من نفسه تقلبا قرأ مقام الصبر وكيف كان السلف رضي الله عنهم يصبرون. الله تعالى ذكر الأنبياء أنهم صبروا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، صبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرهم. باب الأوامر وباب النواهي وباب الأقدار، أقدار الله المؤلمة. إذن من دأب الناجحين، من دأب الناجحين المفلحين، الله عز وجل حكم بالخسران على كل الناس باستثناء هؤلاء الذين حققوا هذه الأربع، منها التواصي بالصبر. قالوا العصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في سورة البلد، لا أقسم بهذا البلد متحل بهذا البلد، ذكر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان وذكر أهل الفجور، فوصف من اقتحم العقبة، من اقتحم العقبة قال في وصفه: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، أي هؤلاء الذين متصفون بهذا الوصف. ومن جملته ماذا؟ التواصي بالصبر، وبذلك يكونون من أصحاب الميمنة. فالوصية بالصبر من صفات أصحاب الميمنة. يوصون بالصلاة، يوصون بماذا؟ بالصلاة. هذا مهم جدا، هذا ينبغي أن يجعل له محور، الوصية بالصلاة. الله تعالى قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة. وهذه كان على الاستمرارية، كان مستمر على الوصية بالصلاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يعني من أبرز صفاته التي تميز بها إسماعيل ابن الخليل عليهما السلام أنه كان دائما له دأب وله ديمومة على الوصية بالصلاة. يدخل صليتم الصبح، لا يشق على أبنائه أنهم تعبون في دراستهم أو ماروا متأخرين، بل يابد أن يقف عليهم ويرش عليهم الماء ويتلطف بهم ويأخذهم معه إلى الصلاة. فإذا عاد إلى الصلاة اعتنى بالبنات وربما صلى بهم، يصلي بهم يقول هيا بنات، ويصلي بهم صلاة الصبح، يصلي بهم صلاة الصبح بصفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها، يقول هذه هي الصلاة التي كان أبوكم إسماعيل يوصي أبناءه بها، هذا هو الصبر على الصلاة. قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ذلك لأن الذي اعتنى بالصلاة فقد اعتنى بصمام الأمان، صمام الأمان في التربية هو الصلاة، إذا صلحت صلح العمل كله. وبعد ذلك تعلمهم الباقيات الصالحات التي قال الله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تصبر عليهم عند أبخار النوم، قل يا بنت الله اعملي أمامي الرقية، رقية النوم، أقرأ السورة الملك لأنها تقيك من عذاب القبر، اقرأ آية الكرسي لأنها تمنعك من اعتداء الشيطان، اقرأ سورة آمن الرسول لأن من قرأها كفتاء، لأن هذا هو الذي يتجاوب مع الأبناء، الإغراء، الترغيب، التذكير بالفضل، اقرأ كذا لأنه كذا، اقرأ سورة الكهف لأنها يصدع لك نور كل الأسبوع، اقرأ آية الكرسي لأنها تمنعك من الشيطان، وتحكي له قصة أبي هريرة في اعتداء الشيطان على صدقات المسلمين. وهو كذلك يحتاج إلى أن يتحلى بالصبر ويوصي إخوانه بالصبر. إذا شكي إليه شيء من سوء الخلق يقول نصبر على إخواننا في هذا، يوصي نفسه بأن يصبر على الطاعات، لأن أحد الأعمال إلى الله أدومه وإن قلب. فكم من التخريط ومن الانتكاس ومن الانحراف ومن الضياع، بل من النزوح إلى البدعة. ترى الإنسان اليوم أعطاكم الله اليوم هو من أهل السنة ومن أهل التوحيد وغيره، فتسمع به يوما من الأيام أنه مع أهل البدعة، مع أهل البدع ينصرهم ويلتمس لهم الأعداء ويجد لهم الحجج، بل ويبحث لهم عن الشبهات التي ينتصرون بها على أهل السنة. فما وجد من التفريط ومن الضياع ومن الإهمال في باب العلم وباب العبادة وباب ترك المحرمات وباب الجزع والسخط على الله عز وجل وعدم رضا بقضاء الله عز وجل عند الأقدار المظلمة إلا بسبب عدم التواصي بالصبر. ولهذا نقرأ في القرآن الكريم مقامات الصبر بصورة واسعة، وكمثال ضربه الله تعالى للصابرين الذين ذكر أوصافهم، قال الله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة ورضوان من الله. بدأها بمن؟ قال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فالذي يؤدي بك إلى هذا هو الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وغابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ذكر الله نماذج كثيرة. إذا ذكرت الدعوة أو ذكر الصبر ذكر النور. إذا ذكر الصبر ذكر النور، وإذا ذكر النور ذكر الصبر. فهو إنسان يدعو إلى الله 950 سنة هو صعب. صعب صبر، لا أقول صبر الجمال، صبر الرجال. أحسن الرجال الذين خلقهم الله عز وجل. نماذج سامية بالصبر. 950 سنة ليلا ونهارا يدعو الناس. قال ربي إني دعوت قومي ما ليلا ونهارا. ويتزوج واحد سنة ليلا ونهارا 365 يعني يوم ليلا ونهارا. هذا 950 سنة عنده مهمة وظيفة، ما كانش نهار إجازة ولا نهار عطلة ولا نهار عيد ولا نهار كذا إلا ويدعو إلى الله عز وجل. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وزيادة على أنه يدعو، كان هناك مثبطات، وهي أنه كل ما أراد أن يدعوه يدعوهم ولوا منه فرارا، لم يزدهم دعائي إلا فرارا. جعلوا أصابعهم في آذانهم، استغشوا ثيابهم، أصروا، استكبروا استكبار. قالوا يا لا أعدم ولا أشك هو أن كل الإخوة وكل القراء الذين يقرأون القرآن ويطالعون القرآن يروا تلك العظمة التي كان عليها يوسف عليه الصلاة والسلام في الصبر. صبر على أقدار الله المؤلمة. دخل السجن ودخل البئر وصبر، وصبر على المعصية، صبر على المعصية، دعته امرأة وكانت الدوائر كثيرة، هو شاب وغريب والمرأة جميلة وهو جميل، وهددته بالضرب وغلقت الأبواب وهو مملوك وغير ذلك، وصبر، صبر لم يقع في الفاحشة هذه التي قال الله تعالى كذلك نسأل عنه السوء والفاحشة إنه من أجلنا المخلصين. وصبر على إخوته، على إخوته، ولم يذكرهم، ولم يذكر لهم شيء. قال لا تثريب عليك، لا تثريب عليك، لن أقول لكم ولا كلمة أعفو عزيزكم عليها، بل إن من أعجب ما ذكر في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام أنه لما أخبر أباه لم يخبره بالبئر، مع أن البئر كان أشد عليه من السجن. أخبره بالسجن ولم يخبره بالبئر، محافظة على عواقب الإخوان. قال وقد أحسن بي إن أخرجني من السجن، مع أن البئر كانت أشد، كان صغير وفيها فيها العقارب والحيات والضرام والغازات والماء بارد والبئر في بلاد وغير ذلك، ما السجن. مع قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وصبر على الطاعات. فيوسف عليه الصلاة والسلام مدرسة، ونوح مدرسة، وهود مدرسة، فالأنبياء كلهم أمر الله بالاقتداء به. أشكره جميعا، أشكر الله اقتداء، فهو المستحق للحمد والشكر ولا نحصل ثناء عليه. وأشكر إخواني القائمين على هذه الدورة المباركة والتي كلت بالنجاح إلى حد بعيد، وأشكر جميع من أعان على ذلك، وأشكر الصورة المحلية ولا نبخس أشياءهم، جزاهم الله خير على صبرهم وعلى تعاونهم، ونشكر جميع الذين ساعدوا ومن ذلكم مهندسو الصوت والتسجيل، وأشكر الحضور على صبرهم وتأدبهم. أريد بما قال أخي الشيخ عباس من الوصية أن يقصد الناس في مشي، واقصد في مشي، القصد في المشي بمعنى أن لا تقف في الطرق، لا تكون سببا في الأذى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إما تقف في الأذى عن الطريق بسبب، وأنت إذا ركبت سيارتك وفتحت الإعاقة حركة المرور هذا من الأذى. فتوقف نظرة طيبة بهذه التظاهرة التي قام بها إخوانكم، وكللوها واختموها بالنجاح. عسى الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا ويزيدنا من فضله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخين خير الجزاء على هذه الفوائد ولهذه النصائح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمرهما في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك ننبه إخواني على أن مشايخنا قد قدموا الذي عليهم وزيادة، وبقي أن نتبع نصائحهم بداية من هذه الرحلة إلى أن يذهب الإنسان إلى بيته. فننبه إخواننا على الانصراف مباشرة بهدوء وتفادي سير الجماعي بالنسبة لمن أتى بعيد، والرجاء أن يصبوا في طريقهم الذهاب. أما لرمز القاع الطابق العلوي لا ينصرفوا حتى يأذن لهم المنظمون. بارك الله فيكم، أحسنوا التصرف واعملوا بوصية شيخنا الشيخ عبد الحكيم حفظه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء على تكبده المتاعب وعلى هذه الفوائد التي قدمها، وكذلك نشكر القائم على هذا الملتقى.